بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. باب التوبة وحاو باب يهي توبة أي باب يهي توبتنا والرجوعية التوبة الرجوعية مركوا نقشو لو نقول أيام رجع إلى الله أرجو إلى الله أتقارب أرجو إلى هذين حقا مركا استلاحنا يا نوا الله معنا بيد هذين استلاح هذا يوحوي يلقى ديدو واسكو عن ربي مركا توبة كانك إلهي سبحانه وتعالى الله توبة كانه والدمية دي اللي قفقه أي مركا توبة لله هذا وعن أبي حمزة أنس بن مالك الأنصاري خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبي حمزة وعلى قولنا يا أنس بن مالك وأنصار خطرسان وهذا خادمك رسولك صلى الله عليه وسلم خادم وامحي وشق عليه رسولك إذا نبقى أشق من شرتي أخذ من شرتي هذا ورضي الله عنه إرهى لأخ النقد قال وحي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك لا يوحى ويريه لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم لله إلهي أياه أفرح وغفر حتام بدن بتوبة عبده توبت كين كأدون كسو توبت كينو من أحدكم متكيم وغفر حتام بدن يهي أعد كاسو سقط كرد عي أما وحويا ضال عضي على بعيره تلديسي سقط بمعنى عثر عليه وسادفه من غير غست وأنه مركا تلديسي سواء مركا أقستين با أي كسو بحلقون ذا بدا سو اما بعير كا سو قد اضله اولميي في ارض فلات ارلو لما دغانا وكلميي متفق عليه. وفي روايه لمسلم رواه مسلم حي شيغيسي الله اله يا اشد درا فرحا حق فرحتانك بتوبه عبدي توبت كينك ادونك سو توبت كينو حين يتوب اليه مركو توبت كين يسغا من احدكم بكدرن يهي مدكين قاصو على كان هذا على راحلتي راحلتي سمد بديسي بأرض فلات أرلو مكان لما دقانة مفاوزة بقوية وحوية ينكسق ناضي فانفلتت منه وعليها طعامه فانفلتت وكسبتي أما وكبحستي منه يسقى تبدي وعليها طعامه يسقى وكركسه سياريه عمتديسي وشراب عبتانكيسي فعيسا منها وكقوستي يا بديسي أيا كلنطي مركزو كقوستي سوى عمتدي يعبتان كفاو ساريه فأتى شجرة وحو تقيقيد فالدجعاء واتكاتشي صدي في الدين لها الكيدوشي صدي وقد أيسا من راحلته أي والحالة قد أيسا من راحلته وحو تكاتشي صدي قيد كهاركيسي سوى كقوستي دا بديسي فبينما هو كذلك وقت سوى سدى كسوغن يهي وقيت كعدرت كتشيفه إذ هو بها قائمة عنده وابا يدي دلتاغن لا بدي سيو دلتاغن بوي فأخذ بخطامها وحقته وقان كيدي ثم قال وحيري من شدة الفرح فرحتانك درانتي سيوح ليري اللهم أنت عبدي وأنا ربك إله وذكنا وحتى يدون كيدي أنا ربك آبانا هاي أخطأ من شدة الفرح وقفي وحوية فرحتان كدران تيسو فرحتان آدي أقوينا أيو قفدو حركو كورن لا اللهم أنت ربي وأنا عبدك أيو استبمريي وحوية اللهم أنت عبدي وأنا ربك ويا مركا فرحتان كان إنكاس وفرحي فرحة قيسيي إنو مركا وحوية وحو الدورة يبقل دو متكدران أي إلهي سبحانه وتعالى وكفرحة أدون كورك توتكي أدوانكم مركو طوبات كينو دين بيكي كطوبات كينو الحاجة كحنوة المامة يا إن إلهي سبحانه وتعالى أو كف حتام بلي أدوان كيسة طوبات كينا سيدا نينكا دا بدي سيكالون تين دوكاق وستيد باتنا اسكهالي أو أفر حسيك كبدل هينو كفر سبحانه وتعالى مركا أفر حتامكو وصفة من صفاته سبحانه وتعالى لا نعرف كيفيتها وصفه إلهي سبحانه وتعالى لو سغايو كيفيته يا قاب قايتين اينا غرانين او سيده إلهي سبحانه وتعالى افرحه مد ولا قدعنيا ان فرح بني ادم كشبيهين يدا ولا قدعنيا او ليس كمثله شيء هو سميع البصير لكن هذا نوع حال سغيا فرح انو جرو او إلهي سبحانه وتعالى افرحه صدق فرحانا نيرو ما شيغن كيفيته افرح إلهي سبحانه وتعالى النبي غري نبي صلى الله عليه وسلم اركام حين رمينينا ان الله سبحانه وتعالى افرحه فرح يليق بجلاله وعظمته وينديسا iyo marka farax u cuntama oo laayiq isaga oo ah isaga waxa weyn u haboon ee waxa la iska garanayaa qofka bini aadamka ah marka waxa weeyaan daabadiisi noloshiisu way ku xidneyd xayaba kale wayna wala mid daabadiisi noloshiisu way ku xidneyd ee uu ka qoostay yaro dul taagan markuu heelo suufay wala garanayaa wuliba ninkani waxa weeyaan deegeeri buu diyaar garoobay marku daabadiisigo bah gooye maraayo wuxuu cun ilaahay wax bilaaba waayay ee soo baldoontiga baaray baaray soo qoostay ha u xigay uu wuxuu diyaar garoobay dhinto geed halkii iska jiifsaday wuxuu geedka garoobay kugu timaado geedkiisu uu jiifay markii tuluddu sidoo dul taagan cuntadii iyo cabitaanka wixba u saaran yihiin farxitaanka oo farxayntu la kaanaya wa ma lay tusawar waxa weeyaan adi adi adu bunaanaya waana ka waxa weeyaan markuu xadkiisi dhaafay sababay inuu qofkii khaldamo oo waxa weeyaan kelmadii islaa ilaahi subxaanahu wa ta'aala ugu shukri naq waxa weeyaan inuu kelmad kufriya ku dhawaaqo geysiisi oo allah maanta abdi wa kelmad kufri weeyaa ilaahu adoon baad ii tahay wa kelmad gaalima laakiin maxaa uu qofku galoobi waayay dee wuxuu galoobay uu khadaa maqsuuda ayaan ahayn kufriga inuu kufriyo maqsuuda ma ahayn kelmada inuu qasteena maqsuuda ma ahayn marka halkan waxaa laga qaataa inaan la isu qabanaynin waxa weeyaan qofku wuxuu ku khaldamay aan uga qastiin ee niyadiisa aan ku jirin ee asab qulisaana inaan la isu qabanayn in allah tajaawasa li ummati alkhata wa nisyana wa mustakru alayhi qofku wuxuu ku khaldamay ku gefo oo khalad uga dhaca loo qaban maayo loo qaban maayo waayay marka ilaahay subxaanahu wa ta'aala inuu farxo ayuu waxa weeyaan noo sheegay saasan aan u rumaynayna waxaan inoo kala ka qaadanayna waxa weeyaan farxu inuu qofka loo baahan yahay qofka xakameeyo oo qofka faraxa iyo qadabka waxyaabaha cawaaridda qofka ku yimaada in loo baahan yahay qofka inaan ka qaalib noqon inuu xadkiisa aan dhaafinin ee qofku wax kasta oo natan haduu helo inuu waxa weeyaan xasilooniyo deganaansho la yimaado qubli fadlillaahi wa bi raxmatihi fa bidaalik falyafrahu inuu wixii wanaaga ku farxo ee khayra inuu ku farxo laakiin aanu waxa weeye farax xadkiisa dhaafin saasoo karana waxa weeye duu caroodana caradu aanay markaa waxa weeye xadkeedii dhaafin si markaa waxa weeyaan uu uga badbaado khalad iyo saqulisaan iyo inqilaaqul fikri ma fikriisa maskaxdii xidanto isuu uga badbaado waaya عن أبي حمزة أنس بن مالك رأى الأنصاري خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم نكر حوش غني النبي تمس النضود أنس بن مالك تمس النضود أي النبي صلى الله عليه وسلم شغيني وحانو مركا يري رسولك تمس النضود شغيني أي ولي وحان سمي أي ما أورن محام حاو سميس وحان سمينين أي ما أورن محادو حاو سمين ويد حادو حاو سمين ويد ولي وحانانا يمسوكي تانا وحلقة غطا وحوية فوشيغانتا iyo maskaxda saarayd Anas ibn Malik ya inaan wax lagu caanan talay imaan jirin sidoo kale waxa weeye nabiga sallallahu alayhi wasallam xilmigiisa iyo durqaadkiisa iyo dhaqanaagiisa isagana waa laga qaadanayaa qof 10 sano u shaqeynayo maalin aan caananin durqaadka rasuulka sallallahu alayhi wasallam iyadana waa laga qaadanayaa inaga ku deesheen ugu sugano qofku inaan waxa weeye durqaad yeesho oo aan caanan badnaanin ayaa iyada loo baahan yahay caananta badan iyo hiftaanka badan iyo dagaalka badan xamo wanaajiya xamo wanaajiya waayo qofka kale waxa looga baahan isaguna de inuu marka horeba taxadiro wixii lagu canaanan lahaa ee canaan kaga iman lahayd markiisa horeba uu ka taxadiro weeyaan qaala anas wuxuu qaala rasuulullaahi sallallaahu alayhi wasallam rasuulka ala wuxuu lillaahu ashaddu farxan hadaad lillaahi oo akhrido waa qalad lillaahi hadaad akhrido waana sidaa laga yaabo dad badan akhriyaan oo lagu qaldamo qalad baa ka imanaya marka lillaahu iyo lillaahi waa kala duwan tahay من الله كلام شرب ونغني من الله الابتداء ونغني قال كان ما في والله الله ويا الله ويا الله الا يا افرحوا كفرحتان بدن بتوبة عبده توبت كين كأدون كيس أو توبت كيانا من حالي كم يكيمو كفرحتان بدن ياي مقصودكو أم حي حزن لو شوية وإن إلهي كفر حي توبت كين توبت كينين توبت كين كين توبت كين أنا وحي إلهي أنفع عايا ما هاي وحي هاي أنفع عايا وحي نوي أنفع عايا وإيا هامر كاكوستوغن بورين نيلوكو بورين توبت كين إنو توبت كين بورين نيلوكو بورين أيو أي أحيان كوستوغن لله والله يا افرح كفر حيتان بدن بتوبه عبدي توبت كان قادون كتوبت كان من حالكم متكم كفر حيتان بدن يا اسقدا اي عثر عليه دال عدي على بعير تلديسي وقد اضله تاسو اولميه بان اضيعه ويا في ارض فلات وكضيعه كل ميي ارلو لما دغانا او بهغويا متفق عليه وي وفي روايه لمسلم لله الهي اي اشد قدنا فرحا حق فرحتان كان بتوبه عبده وكفر ها دون كسا توبت كان كيسا حين يتوب الى مركو توبت كان دون كاس من حد كم كدرن الى هي دون مدكين مدكا سو كان على راحلتي مسارد بديسي بارض فلاتن ارلو مركا وحوي لما دغانو بهغويا فانفلتت منه وكبحت دابدي وعليها طعامه وشرابه يدو ساريي عنتدي سي عبتان كيسيبا فعيسا منها وكقوطي فأتى شجرة حسكتك جيد فدجع في ظلها وحوشيف صدي حركيدي وقد أيسا من راحلته وحوشيف صدي سقوة دابد سكقوطي وحانو كود طلق لي هلك أنو كود انتو جيدك حركيسا نفتك بحض فبينما هو كذلك وقت ساو كسوكا يقول كرسك شيفو إذ هو بها قائمة عنده وابا يديو دلتاقا دابد ديو اسك دلتاقا با أو أولي بحد كلا شيء قال سيد دعام كيس يعنتدينا ساريه دعام كي يعنتدينا عبيتان كي يعنتدي بقى أي ساريه فأخذ بخطامها وحقت وقام كي وديت مقالة وحولي من شدة الفرح فرحتان كدرنا أنت سوح ليلي اللهم أنت عبدي وأنا ربك إلى أضاء دون كي وتنا وحويا ربي قابع أنا هاي أخذ من شدة الفرح وحويا فرحتان درت وقفي أو قدمي وهذا المركة وحويا كفر أخ وكل واقعي لكن محو قالوا بي وحو كبد بادي دي وحاويا كفرقا اما وحاويا مقالات دان مقالات او قستيه ميا هاينا واسطبق اللسان عرب كبوي فرحتان كغال من غلية درتيد يعرب كبوي وايي وعربي موسى حديث كشناد بابك اما كتابك با عربي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لبران ترو ترضى وحاويا كون لبران صدح شنطنا وانت حديثهم كان سو مرني ترى ذا كلي وحوي هذا 16 كان هو قران مربو حقريسانا وكتاب رياض الصالحين كا رقمك كلي حديثك كتاب رياض الصالحين كا حديثك رقمك كلي هي ويهيان مركا تاس رياض الصالحين كا سو نوقو حديث كان وحديثك 16 ايو نوقنيا ايو نوقنيا وعربي موسى وعلى قورنا يا عبد الله بن قيس الاشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم اي سو نبي قورنا يا عبد الله بن موسى قال أيها النبي قل إن الله تعالى إلى إسحاق كريه يبسط يده كعنتي سايو في ديا أكل بحيا بالليل هبينك ليتوب سلو توبتك أنا موسى الليل سلوك توبة أقبله موسى النهار دي كي ما أنتي وحويا أنقفي ويبسط يده وفديا كعنتي سا بالنهار ما أنتي وفديا ليتوب موسى الليل سلوك توبة أقبله كي وحوين هبين كي قفي وهبين كي مركا حوين حمان سميهي حسدا سميهي حتى تضلع الشمس من مغربها إلا يكسو بحضوق الرحضو حقا يدعوذو إلا يكسو بحضوق الرحضو حقا يدعوذو راه مسلم نحذك عن نوت الماما إياه إن الله سبحانه وتعالى وقعنت سفذي هبين يا مالين با مالين توافذي ما هبينك وافذي إياه شنو قلت وادا قبله كي مالين تي قلدما يقفي وحاوية ما أنت نوافر يا سدوك توبتك بلو كي وحاوية هبين كي قفي توبت داسونا وحي فرانتاي وحاوية الهي سبحانه وتعالى توبتك بلو يا إلا أقرح دي كسوا بحضو حقا يبدع عضو واتسوا قودهان ويا قارهان وفك وحاوية توبت دي سوحان لأقبلا ما لم يغرغر انت آني نفت سوق قارن كالحما كالحما نفت انت نسوق قارن هداي نفت كالحما سوق قارنو oo naftina qofka ka baxday qarka u saaran tahay oo kalxamay soo gaado toobadiisa lama aqbalo waaya haday ka soo baxdo qoraalka u dhacdana toobad lama aqbalo cidna laga ma aqbalo waa xurantay toobad waye marka waxay noo tilmaamay xadiidku ugu boorinay toobadkeen toobadkeenin habeen iyo maalin ba inuu toobadkeenin bini aadamku waa ka badan yahay oo aqal dhan badan yahay waxa way kullu bani aadam khataa wa khayru khataa'una at-tawwabun sida xadiidku soo aroortay bini aadamku dhamaanti waa mid khataa badan oo gif badan ah waxa se khayr badan ku toobadkeen ka badan li marka inuu qofka habeen iyo maalin ba toobad keeno oo ilaahay istighfaar weydiisto ayaa loo baahan yahay nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu tilmaamay inu waxa weeye maalintii toobad keeno waxa weeye 7 jeer wax ka badan haddii aan wax sheegtay inu 100 jeer toobad keeno 100 jeer toobad keeno soo wali ba qad ghafara Allahu lahu ma taqaddama min dambihi wa ma ta'akhkhar soo dambigi soo kiis dambay ilaahay dhaafay ayuu hadana 100 jeer uu toobad keenaya ilaahay istighfaar weydiisanaya marka inagana sidaas ayaan iriga baahan yahay inagu inagu habeen iyo maalin ma gafayna dambi inay roo dhaafay aan iriga sheegin gaar ahaan shakhsi ahaan aan iriga sheegin waxay marka inala gudboon inaanu toobadkeenka badinno inaanu toobadkeenka aynu badinno weeyaa waayay inuu ilaahay gacmaleeyayna waxa weeye xadiisku waa ugu cadahay gacmaha ilaahayna waa laba weeyaan bal yadaahu mabsuuratan yufqa kayfa yashaa ilaahay laba gacmood uu leeyahay subhanahu wa ta'ala yaliqu bijalaalihi wa 'azamatihi waayay muusa waxa uu yiri ani nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam nabiga soo koornay qaala nabigu inna allaha ilaahi ta'ala kana yabsudu waafiriyada gacanta bilayl habeenkii buu fidiyaa liyatuwa musi annahaari suuga toobada aqbalo kii maalintii gafay wa yabsudu yadahu gacanta sayu fidiyaa bin nahaari maalintii liyatuwa musi allayli suuga toobada aqbalo kii habeenkii gafay hatta tadlu ashamsu min maqribiha ilaa yaqrahu ay kasoo baxdo xagga u dhacdo xagga u dhacday kasoo baxdo وعن ابي سعيد وعن ابي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه ابي سعيد وعلى قورنيا ابي سعيد الخدري مقعيسن ياهي سعد بن مالك بن سنان الى رالي كنقدو ان النبي الله النبي الله صلى الله عليه واله وسلم قال انه يدي كان في من كان قبلكم كان وحا هذا كسغنا في من كان قبلكم عديدن كورييسد اممكي هراء رجل نين كاسو قتل الدلي 99 نفسا سقال إيا سقاشا نفود أيو الدلي سقال إيا سقاشا نفود أيو كبشرتا كدقو الدلي فسأل واويدي عن أعلم أهل الأرض أهل الأرض لذا عدد شوك طبعا الرد نمركا شوكي عدد يقول علمي قبضني أيو ويدي وعلى الرد نديتك شوكي يقول علمي بدن فدل على راهب وعلى تسيي وحاوية نينس كالراهيب اسكا صوفي اه وآن وحاوية نقوم في عن لهاين واسكا عبادة يسته ايالو نينكاس اقو علم بدن نينكاس اقو علم بدن فآته وهو تقضو فقال وحكو يري إنه قتل 99 نفسا ورنكن كلها الضياء وحو الدلي سقال يا سقاش النفوض إنه قتل حكو سقن بيدين inu qofku wixii xun ee qalada iska leexiyo walaa haba sameeyay isagu yahay mu oranay waxaan dilay 99 mu oranay wuxuu yiri inuu qatala wuxuu dilay ana waxa saraad ci kartay la yiraado waxa weeyaan isagu duu doona tacbiir kan lahayn laakiin nabiga u sheegay inuu markaa nabiga iska dadbado yiri inuu qatala 99 nafta amar waadi ka dambeysay nabiga sallallahu alayhi wasallam intaba walaa yiri marka la soo xikaayoonaayo shay dacay inuu qofku waxa weeyaan ama isagu sameeyay ma cid kale sameeyay ala siiqada qayba inuu tilmaamo oo isagu damiirkan uu soo idaafay ama si haystaan uu soo tiirinina waa saas uu sameeyay sidaas ayuu sameeyay gaani kar muxuu yiri inuu qatala 99 nafsan waninkan kula hadlaya wuxuu dilay 99 nafood ee faalahu min tawba tawbad maleeyahay 99 buu dilay فقال لا ما يبول واحتوبض مرها واحتوبض مرها فقتله سجين وادل فكمل به 100 وحكور ما يستري بقولكي أي كور ما يستري فقال هو حكوري وياي ثم سأل ده وحويدي أنا أعلم أهل الأرض أهل الأرض أما الرد عدة شوكتي لكن ما هو ذا الله إلهي أوراني معناه ما شاء وشو عدي دقانيد ayuu wuxuu weydiiyay cid ugu cilmiga badnay oo dadka ugu cilmi badan buu fadulla ala rajulin aalim xaalatu siyay oo loo tilmaamay in aalim ah oo cilmi leh faqaala wuxuu ku yidhi inuu qatala 100 nafsin ninkii labaad ee aalimka markuu u tagay ayuu wuxuu ku yidhi wuxuu dilay ninkani 100 nafood fahal lahu min tawba tawbad maliyya tawbad maliyya faqaala na'am ha tawbad waliyya وما يحول بينه وبين التوبة وياك لتيدا يا سجى يتوبدا للباب كتبوا وفرنيا شخص كانوا توبت كانوا يا توبت توبت سين لا أقبله ها مانع عود حي حك لتيدا يا ها توبت والله ده توبت كنيس إن طريق بح إلى أرض كذا وكذا نلقى عين كأي عين كاس قبو نلقى مرعاوي أيو كور قبو نحفظ الحسر حت المام يا dulka labada arlo in xadiis marka marfuuca oo dabaran uu muujin koorinaayo inuu tilmaamayo magacyadooda oo meesha saalixada nusra walaa inta lagu wado ama nasra qaryada marka kalena ka xalan jiray marka kafra nasra iyo kafra in kala wadan jiray qaryada saalixada ayaa nasra la wadan jiray qaryada marka xunay marka leey qaryada marka xumaanta ku samaysay ka tagna waxa weeye kafra baa la wadan jiray tabariga boosa ku tilmaamaya waayay marka wuxuu ku yiri in daliq bax ila ardi kada wakada arada caynka ay caynkaas qabo fa inna biha unasan yaabuduna allaha taala dulka waxa ku sugan dad ilaahay caabudaya e fa'budillaha ma'ahum ilaahay la caabudo halka dadka wanaagsan ilaahay ku caabudayaan adiguna ilaahay ku caabud halka ولا ترجع نغون الى ارضك الرضالة فاين ارض سوء وارلحون ويان ارلحون ويان كدو شيء مركا بغلق نفوض وارلحون ويان اسكاكتب اسكاكتب مركا ارلحون حمان يواناق ولون اسبينك رلابضا بيوضا ارلحون فعلا ده نوحسا بين اينين ايه هادان حمان تي يواناق يلابضا لون اسبين ايا او عمل كالقصة بين اي رضا كوركي ده ايه حمية اما وناشية ايه حمية اما وناشية مركا ارلحون كفر يمعسدة يبدع هذا أي كوب بلان تاي وحنا له أرض صو هذا الحوية أرضي مركا توحيدك يسون هذا يطاع هذا أي كفر بلان تاينا وحنا قنات أرض مركا صالحة أرلونا يكسن بين قنات ويا مركا أرضي وأرض الحوية نكسون قنات كات فاندلق واب حي حتى إذا نصف الطريق إلا ما هي طريق وكلا بري oo arladii ku socday iyo arladii ka yimid dhexdooda maraayo ataahul maut geerid baa u tii faqtasamat deetana dawad inta faqtasamat fihi malaa'ikatu arrahma wa malaa'ikatu al'adab waxa isku qabsaday malaa'ikati arrahmada iyo malaa'ikati al'adab ilaahay subhanahu wa ta'ala arabti suuxday markaa malaa'ik loo wakiishay ee jannadiisna waxa ilaahay malaa'ik loo wakiishay ilaahay subhanahu wa ta'ala wakiishay ayay markaa leeyahay marka labadii malaa'ikada ku qabsaday faqalat malaa'ikatu arrahma waxay tii malaa'ikatu arrahmadu waxay tii jaa'a ta'iban wuxuu ninkii rayib isagoo toobad keenay muqbilan bi qalbi ila allah ta'ala qalbigiisa in xaqa la u soo jeediyay oo ilaahay subhanahu wa ta'ala soo qaabilay ayuu ninkii rayib marka wa min ahli janna jannadu qabanaya bay dhahay wa qalat malaa'ikatu al'adab malaa'ikatu al'adab kuna waxay tii innahu lam ya'mal khayran qad وارنين كان وح خير ولقي ما سمعين لم يعمل خير قط وح خيرة أو سمعيي ما بشرتو مركا وحويا وين عذاب ممتازته وين عذاب طلقو ترانين كان وقالنا فود نوادري وح خير وسمعين ما بشرتو وأنا كان معذب وين كان فأعطاهم وحوي ملك بوي ملك في سورة آدمي سورة ابن آدم يقويمي فجعلوه بينهم أي حكما ملك بوي مي سورة ابن آدم يقويمي waxay ka yeeleen marka xukun bay ka yeeleen oo waxay yiraahdeen kala xukun faqala waxa uu yiriqiisu waxa qiyaastaan oo afuurisan ma bayna ardayn labada arlo inta u dhaxaysa bal fuuriya arladu ka yimi inta jirta fuuriya arladu ku socota jirtana fuuriya ama mitriya fa ayyuhuma fa ila ayatihima de todi oo kaana u hari adna mid u dhow fa wa lahu taas u sugnaad adu aradi saalixada iyo wanaagsanadu ku socday u dhaw yahayna waa saalixo malaa'ikatu raxma ayaa qaadanaysa hadu aradi ka yimi xumaanta ku sameeyay u dhaw yahayna waa qof saalixo xuno malaa'igta cadaabka ayaa qaadanaysa. Marka labadii arlo isu mitriya oo bal tu u dhaw yahay bal eega hadda wayay faqasu wa qiyasan fawajadu hayalan adna ila al-ardi in u dhaw yahay arladii allati taasu arada uu doonay arladii uu ku socday ee muhaajirka uu ahaa inuu u dhaw yahay bay marka arkay waya faqabadatu malaa'ikatu rahma waxaa qaaday oo xaq u yeelatay malaa'ikatu rahmada ملائكة رحمة الله أي أمرك قالت المتفق عليه بخاري مسلم أي أسكوا فقي حديثك وفي رواية في صحيح رواية كل صحيح نوحي شيء يسير صحيح قطع الله فكان وحى إلى القرية الصالحة أقرب بشبر فكان وحى نكا إلى القرية الصالحة قرية دي ونأك سنة صالحة هذا إيه الكيدو في عنائين وكسعدي أقرب بشبر متى كودو لابد أرمك لسبدو دميي wuxuu u dhawaaray halkaako tii wanaagtaradu ku socday toobadisa ku xidhnay inuu toobad keeno xataa inuu toobad keeno oo ficilan u toobad keenay haadisu ma sheegin laakiin wuxuu ku socdaa meeshii wanaagtaray ku caabudi lahaa ayuu wax weyn u socdaa marka mar hadduu marka muqbil yahay xagga la u jeestay waxa weeye walow yana amalka laba sameeyinine ficilna uu la yimid wuxuu isku dado oo hijrooday waxa weeyaan wuxuu muteeyay inuu marka noqdo saalix noqdo marka wuxuu u dhawaaday labadii arlo tii ku socday buu taa ka u dhawaad fajucna min ahliha waxaa laga yeelay eelkeedii qaryadii saalixada ahayd yaa eelkeedii laga yeelay oo lagu tiriyay leh xaqiiqii dabeetana waxaa qaatay malaa'ikatu raxma wa fi riwaayati fi saxiix riwaaya kale oo saxiix ku talaa sheegaysay fa awxa allahu ta'ala ilay wuxuu waxyooday ila haadi tan ayuu waxyooday maatii markaa radi xumayda haadi xumanta ku sameeyay antabaacidii fogow fogow buu waxyooday وإلى هذه تنوى وحي يدي وأرد مركا صالحا يدي كسو عدي أن تقربي سودو وو تي كسو عدي إلى أي وحي يدي سودو واتو تي مركا وكي من أوحي إلى أي وحي يدي فقاتو دركتو دي أتنا ساسو قد وادي تي مركا كسو عدي وقال وحي يدي قصو قياسا ما بينهما لبدا انت أود حيسا فوجدوا وحي مركا يلين ويغادين أما يكو غادين إلى هذه تن أقرب بشبرين إنو تاكودو ياي فغفر له الهي وعودا فاي وفي رواية عشاسي فنعى بصدره نحوها أرهدي أليحيي لابتيسي حق تيو كسعدي تيو كسعدي أي حق يدي لابتو ليحيي الحديث كان حديث عظيمة هذه آدوين حكوثة بسنية هاي وممكن نقول ريي لكن نقلينتا ونبقى صلى الله عليه وسلم نقلينتا ونقلينتا sharciyadeena wax khilaafsanaysan ku sugnay ayaa waxa laga qaadanayaa inay inagana waxa weeye inay khusayso oo qofku si kasto waxaan u sameeyo inay albaabka tooda furan yahay marka mashruuciyadu tawba min jamii kabaair dambiyada dhamaantood in laga toobad keena haday gaalimatay haday wax ka hooseeyo tahayba inay marka tahay mid marka mashruuca oo aan la oranaynin qofku darajada markuu gaaro tawbadi salaama aqbalo ee iska wada xumaantiis halkan waxa kaaga soo baxaysa dad badan oo waxa weeyaan macaasida ay xunta ku dhex jira markay xumaano badan sameeyaan bay waxay iqtiqaadiyaan oo ay go'aansadaan ama ay ismootiyaan in ay u dambi dhaafaynin deetan xumaanta ku sii loo faraa wuxuu leeyahay kolleyba mucadda baan anagu ahaaye oo waxa weeyaan xumaan kastaa sameeyay bay dambi dhaafi maaye adduunyada uun aan iska dhammaysta markaa waxa weeyaan dantayda deetana waxaa laga yaabaa in boqolaal xumaanood oo kale inuu sii labanlaabo sii laba jibaro si markaas sii sameeyo oo iska dhaadhiciyo kolleyba lagu dambi dhaafi maaye adduunyada markaas ka sii markaas ka dabacro taasuna waa qalad weeya ee waxa weeye mid kasta mahma balaqa dembu meel kasta dembiga hadduu gaadho waxa weeye albaabkii tawadu waa furan yahay inta aanay qofka waxa weeye naftiisu kalxamaa soo gaadhin ama aanay qoraxdu ka soo bixin ay u dhacdo waxaa kaloo ku sugan xadiidku faa'iideynayaa asluubka nabiga sallallahu alayhi wasallam dadka ugu sheegi jiray iyo tawjiihaadka iyo mawcidada iyo darbil amsaal alwaaqiciya qofka wax loogu sheego waxyaabla marka waaqici oo dhacay wax loogu sheego ka nabiga sallallahu alayhi wasallam xino misaaliye qof boqol nafoo dilay hadda laga toobad aqbalay marka maxaa lagu borinayaa war qofkii xumaanta sameeyadow hayso odhanin dembigaagii waxa weye la dhaafi maayo toobadkee loogtooda waa furan yahay macnaheedu maaha laakiin inay lagu dhiirigayo inaan xumaanta sameyno macnaheedu ma aha oo laga qaadan maayo in lagu dhiirinayo waa laga tobad qabri doono xumaanta iska sameeya laana ma ogid in tobad keeni doonto in kale inay naftu gariiba kaasoo qaadato tobad in kale urmaayso in laga aqbali doono in kale urmaayso laga aqbali doono iyo in kale adiga urmaayso idan xadiisku waxa weeye dalil u yahay in xumaanta dhamaantood laga tobad keeno laakiin in xumaanta la sameeyo dalil uma aha dalil uma aha waxaa kaloo marka xadiisku faa'iideynayaa in waranka laga waramo umamkii horeeyay inay banaan tahay waa nabigu sallallahu alayhi wa sheegay xadiisu camar israa'iil wala xaraj waxa weeyaan ka warama reeban israa'iil dembina kuma sugna dembina kuma sugna waayo ninkana waxaa laga yaabay in reeban israa'iil ka mid ahaa oo weliba waxa weeyaan ciise dabadi inuu marka ahaa laana rubaaniyadu waxa weeye cidda la timi waxay ahaayeen qoomkii markaa nabi ciise loo soo diray qoomkii nabi ciise loo soo diray ayaa ahaa cidda rabaaniyada iyo tasawufka iyo waxa weeye inay markaa ku caabuddo ilaahay markaa cilmi la'aan qoomkaas ayaa waxa weeye lagu yaqaanay oo rabaaniya tilibta dacuuha ma katabna calayhi iltiqaa waxa weeye rabaaniya cidda la ticin kaas ahayd marka inay nabi ciise kadib ahayd ayay markaa culimadu tilmaamayaan in laga yaabo inay nabi ciise kadib ahayd waayahay waxaa kaloo xadiisku faa'iideynayaa fadliga cilmigu leeyahay fadliga cilmigu leeyahay iyo waxa weeyaan cilmiga faraha badan leh iyo cibaado yar inay ka fiican tahay waxa weeyaan cibaado fara badan oo jahli ku dheexan yahay oo qofka markay u joogsato inuu cilmina yeesho cibaadada sunad ka yaraato wuxuu ka fiican yahay ka markaa cibaado fara badan la yimi laakiin aan cilmi lahayn aan cilmi lahayn oo labada shaqsi waxa weeyaan qofba la yidhi midba markaas ku jawaabay kii raahibka ahaa cibaadadiisa badan baa la maday inuu caalim yahay kii markaa raahibka iska ahaa cibaadadiisa faraha badan leh ayaa waxaa la mooday inuu caalim yahay kani misaali waka dadka ninka ku cilmiga badan leh uguna cilmi badnayna ninka waxay jaahilkaa buu ahaa waayay ee markaa raahibka ah ayuu ahaa dabeetana waa fasaadiyey wuxuu islaaxin lahaa wax markaa wixii laga doon islaaxiyo waa fasaadiyey naftiisiina dil buu sababay naftiisiina dil ayuu u sababay xataa waxay yidhaahdeen culimadu tilmaamayaan xataa nin fadina inaanu ahayn baa la garanaya oo qofka 99 soo dilay xataa usluubuu kaga badbaaday haddaanu masalada si fiican u garanaynin ma marin bay yidhahdeen usluubuu xataa kaga badbaaday ila 99 soo dilay adigu xagga kama duunid kuwa hore war qofka si adigu uga badbaaday xitaa samee isma odhan bay yidhahdeen taasuna waxay kutunaysaa jahligu inuu qofka ku rido mahaalig mahaalig inuu ku rido bay taasuna waxay tilmaamaysaa laakiin qofkii cilmiga lahaa markii loo sheegay isagu si markaa sahlan oo usluub fiican ah ayuu ugu jawaabay wuxuu tobadana waa la aqbalayaa tobadkii hadda tobadkii intalay waa aqbalayaa tobada adiga tobada ilaahay adiga ilaahay cidin kartay ma jirto laakiin waxaad samaysaa arrada raxmaanta ku samaynaysay iskaga tag arrada raxmaanta ku samaynaysay iskaga tag waxaana la yidhaahdaa waxa weeyaan qofkii doonaya inuu shay ka faaruqo oo xumaan ka faaruqo oo ka toobad keeno inay markaa tahay mid aad iyo aad looga baahan yahay inuu xumaanta meesha ku samayn jiray ka tago ka ajiro leanna hadduu meeshii joogo xumaantuu samayn jiray xasuusanaya xasuusta xasuustaa ku celin kartaa asxaabtii xumaantu ka dhexaysay wada samayn jireen ayuu waxa weeyaan la kulmayaa dabeetana xumaanti bay waxay ku dhiirigelinayaan waxaa la tilmaamay ragga markaa balyahan markaa qaadka lagu ibtileeyey yo hadday arkaan in leeday balqaadka waa iska daayay waxa weeye waa loo saga soo qaadaa halka loo soo dhigaa dabeetana waa loo yeedhay hebelow maanta balankaa noogu kaalay intii uu doonayaa loo dhiibaya waana asxaabtiisii maxaa looga dan leeyahay dee inaanu ka dhex bixin qafladda ay ku sugan yihiin iyo macaasida ay ku sugan yihiin iyo waxa ay ku dhex jiraan inuu la wadaago inuu la wadaago hadduu laakiin kaba haajiri lahaada meeshoodaba u goyn lahaa oo shaqadu ku jiray kala bixlaa shaqo kale iska qaban lahaa waxaa laga yaaba meela u samaramay inaan hele waa misaal iska caqliyo qof kastaba garan kara weeyaan inay markaa qolyahaa iska fadhita meelaha ay markaa hadba ninkii ka tagay lahebel waa iska daayey in lagu dadaalo inaanu iska daynin inaanu iska daynin xertiisa ka mid ahaado in lagu dadaalo marka almuhim waxay markaa ahlucilmigu tilmaameen qofka markaa waxa weeyaan xumaan ka toobad keenay inu xumaanti iyo wixii kaaga dhawaa iyo waxa weeye meel Allaah aya meeshii markaa ay shaqo lahayd inuu jaro ka fogaado ka haajiro meeshii xumaanay inuu ka haajiro ka tago waxa kale laga qaataa ilaa macaasi cid macaasa oo saaxiibka ah in markaa waxa weeye laga fogaado oo la gooyo inta ay waliba ku sugan yihiin xaalkii macsiida muddo ay ku sugan yihiin xaaladoodii iyo macsiidoodii in waxa weeyaan laga fogaado in marka la la saaxiibo dadka ay marka ay khayrka ay taqwaa ay salaaxa ay cilmiga la saaxiibo dad la saaxiibto cid ahlu cilmiya cid ahlu taqwaa cid wanaag lagu yaqaano wanaagisa waxa ka soo gaadhaya waa ku jiidaya oo ku dhirinaya oo ku baraya wax badan aad ka caajisay lahayd marka aad isku qabanaya aad ku deenaysa marka waliga saaxiibka aad raacaysa ha noqdo saaxiib wanaag iyo khayr lagu og yahay laakiin saaxiib shariira sharbadana ah xumaan ka shaqeeya hadii jeeraale meelaha wanaagga aan lagu arkin waxa way raaci sidii sabab qofku xaalay weydiiya saaxiibkiisa dadan qof inaad barato waxa hadda walaal iyo saaxiib yahay cidda uu la saaxiib yahay mulla maciis noqonaya oo waxa way saaxiibka ama aad soo jiido ka soo gooyo xumaanta isaga soo raaca ama aad raaca ama aad raaca marka in warka asxaabta fiican ee aanu khayrka in marka lagu dadaalo oo la raaco oo laga mid noqdo asxaabta marka sharka iyo xumaanta uu saaxiibkaana laga fogaado ayaa iyadana xasil laga qaadanayo waxa kale oo laga qaadanaya xadiiska malaa'igtu inay marka tashakkusho shakliye yeelato oo suurad bini aadmi ku iman karto suurad bini aadmi inay malaa'igtu ku iman karto oo xadiisku wuxuu sheegayaa faataahum malakun fii suurati aadamiyin ملك با ويمي سوره بني ادم بان ويمي مركا ملائكته قدره الله سبحانه وتعالى سيي ايي مركا كو يلتا شكليو اما شكل بني ادم اما شكل مركا وحوير هذه لاي كدغايو مربا وحي اي دونا الله سبحانه وتعالى تقادر بو يهي انو مركا سدو دونا مركا الله سبحانه وتعالى ودغو حديث فربان بعد كتو اروتي النبي جل لو يمان جيري سوره الصحابه قار كامله تحت الكلب نك لو جيري سوره كلو نغو يمان جيري aan waxa weeyaan malaa'igtu markaas suurad bini aadam ku timaada iyaduna waxa weeyaa waabanta weeyaa waayay waxa kale aad ku sugan badal juhdi wa tahammul al mashaqi min ajli lihaq al salihin inu qofku juhdigiisa iyo dadaalkiisa u bixiyo sidoo u haaleeyo dadka saalixiinta ay wanaagsan oo la mid noqdo waayay ninkani markuu waxa weeyaan hijrooday radi xidka hijrooday dulkii wanaagsan ku saysan wali gaar naftii ka baxday naftii markay xarba dhamaanaysay markaa geeridii markay haystay wax u sii galgashay oo xaqiisa u sii tuuray xaqii markaa wanaag ku sii socday markaa awood badan ayaa lahaanine inaad waxa weeyaan iska fadhiisato taadaw aan halka ay kaga baxdo naftu inay ka fiican tahay inaad waxan isku daydo qof saaliha inta dheli karayso iyo meesha markaa salaax iyo wanaag laga helayo in la isu kalifo waxa weeyaan loo markaa xidho oo waxa weeyaan loo safro inay markaa tahay laakiin aan la oranayo maxaan qaban karayaa inta iska fadhiisato oo ila bidici iyo ila macaasigi iyo ila sharki iska dhex fadhiisato inataan iyo meel aan ka qabtoba garan maayo taas mid fiican aanan ahayn qofku ficil wuxuu kari karaayo inuu la yimaado ayaa iyaduna ay noo tilmaamaysa weeyaan waayay wa an abi saciid sacad ibn maalik ibnu sinaani radiallahu canhu ana nabiy allahi sala allahu alayh wasalam kaana qaala wuxuu yihi kaana waxaa fii man kaana qabla kuxidiidi ka horreysay رجل إنه قتل 99 نفسا سقال يسكاش النفوذ فسأله هو ويديي أنا أعلم أهل الأرض أهل الأرض عدو علمك بذن له فدل على راهب النسك الراهب ومسكوفية بالا تسيي فأتاه وهو يمي قال وحكول إنه قتل 99 نفسا حود لي سقال يسكاش النفوذ بود لي فأله من طوى تود مليا قفك سقال يسكاش كده تود مليا قال لا محتوى ملها حكوة سنة كالي قفك ميل خرده ميل بس خرده umuri ilaahay buu gudo galay oo waxa weeyaan wax ilaahay subxanahu wa ta'ala ku xirno tobada falan la aqbalin la aqbalin de arin ilaahay subxanahu wa ta'ala yaa la weeyaan marka jaali iyo aqoon daro ayuu waxa weeyaan fadwooday faqatalu isagana waa dilay fakamala bihi 100 boqol ku dhamaystiray masala waa weydiin ninkii ana calaam ahlan ardh ahlan gacidda ku cilmiga badan leh fadulla ala ratulin aalimin ala tusiinin marka aalima baa la tusiin فقال وحوري إنه قتل 100 نفس فقال نفود وكان الدلي فعال لهم من توبة توبة مليا فقال نعم ها توبة الله يبور ومن يحول بينه وبين التوبة قفكم بقولك الدلي التوبة يكالو تيدي انطلق بحبور إلى أرض كذا وكذا رضى عينك يا عينك سقبو فإن بها أناسا يعبدون الله تعالى فاعبد الله معهم هالك إن كنت قلت هاي مجالة الصالحين ومصاحبتهم صالحين تأني لفر يستوه أولا لتشوغو هالك طلق قادنا حرميشا تدبا تشوغي إلهي عابده كو إلهي لعابد كو إلهي لعابد أي وكا استعانوا أي نغانا يساقف يون إلهي إلهي يون كو عابده إنه مجتمع إلهي لعابده دي وحا مركا هبون إنه مجتمع إلهي لعابده وايها وعبادات استقار كل كار عدلك ولا تغير كذب حلاك كديش لكن عبادة أجمع كوس ما ينيسه وحوي وكل رجع لنا جانا وكل شيء ذي أجمع كل احترتا إلى إلى إلى العابد يسوع ولا ترجع نغن إلى أرضك الرضا ده أو نغن فإنها أرض صون والرح وي فانطلق وابح إنك حتى إذا نصف الطريقة مرق الطريق كلا بري أتاه الموت جريد وأوتني فاختصمت فيه وحقد وضي ملائكة الرحمة وملائكة العذاب ملائكتي علاه ملائكة الرحمة تقود وقالت ملائكة الرحمة إذا جاء تائبا محي بسوى توبتك أو مقبلا سوقا بلي بقلبي قلبي قزل الله سوقا برسي تعالى كري مركاو متيستا رحمة متيستا وقالت ملائكة العذاب وحيتر إنه لم يعمل خيرا قد إن كان يولي خير ما سمين مركاو متيستا عذاب متيستا فأتاه ملك بويمي في صورة آدمي بوغي فجعلوه حكيلا بينهم لحظة أي حكما بالحاكم وكلا حكما بكيلا فقال عقيس عاقيتان ما بين الأرضين لبضى أرلين تأول حيث تكيت كسعدي فإلى يطيهما تودي كان وهر أدنى مذدو فهو له تصوصك نعاد فقاس واقياسنا فوجدوا حيالين أدنى إلى الأرض نولي أرلدي التي تاسو أراد أودوني فقابرته ملائكة الرحمة حقادي ونكي وحوي حنباتي ملائكة الرحمة ديتنوح على الحاقيي بالصالحين أي على الحاقيي لهذا الشيء متفق عليه وفي الوقت في الصحيح فكان وحى إلى القرية قرية أصالحة ونكتنى أقرب مذوره بشبر تاكو فجعل من أهلها أهل كذا القيار وفي الوقت في الصحيح الشيخة فأوحى الله تعالى وحوحي إلى هذه تن وأردي مركا وحوية نكيمي أنت باعدي فقو وإلى هذه تن ووحي أن تقرب سودوو وقال وحرقي سغيات ما بين تول حيثا فوجدوا حيالين إلى هذه تن وكس عدي أقرب بشبر تاكودو بهاي فغفر له الهي وأضافي وفي رواية فرعا واردي بصدر صدر قيسة وحوردي نحوها حقي دي أي مكا أفرق معنا وحوفق يا أرعي أسي أدركي حقي مكا أراد وكسر عدي يصدر قيسة لابتس أطور باب صدقي باب ياي صدقي غا وايا يالكاس وقت كود عاي الله أعلم سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك صلى الله على نبينا محمد وعلى آله